فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. فإذا تكلمنا عن شفيع وتعظيم شفيع للسنة، قلت يعني لو أطلنا واستطلنا مع هذا الباب لن نقف، لكن أبين أئمة المذاهب في هذه المسألة أنهم كانوا يعظمون السنة، وكانوا أيضا حتى يخرجون عن المذهب بسبب وجود الأثر، بسبب وجود السنة، وهذا هو احترام المذهب أصلا، وهو تحقيق إمام كلام إمام المذهب على تفصيل وضوابط. لكننا سنسرد لكم بعض الأمثلة، وطبعا لا أستوعب عشان ندخل في الشرح ولا نؤخر الإخوة، لكن هذه المسألة مهمة. تعلمون بأن الأئمة الثلاثة يقولون بأن الأكل من ممسة النار لا ينقض الوضوء، الأكل من لحم الجزور أو ممسة النار لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. وقد ورد أنه أخذ ذراع شاة مصلية فأكل منها ثم ذهب فصلى فلم يتوضأ. فهم يقولون بمسألة يقولون بالنسخ، فالجمهور يقولون بنسخ الأمر على العموم، لأن النبي كان يأمر بالوضوء مما مست النار. الإشكال هنا في مسألة لحم الجزور. تفضل شيخ حسن. لحم الجزور العلماء اختلفوا فيه، هل إذا أكل لحم الجزور يتوضأ أم لا، يعني منه الوضوء أم لا. هذا أصل الكلام في هذه المسألة، لننظر كيف علماءنا وعلماء المذهب وأئمة المذهب ينظرون لهذه المسألة، والمحرك الرئيس لهم في هذا الباب هي السنة، الأثر في هذا الباب. الحق بأنه يعني في شرح التنبيه لابن الرفعة بيقول وقد حكي عن الشافعي، طبعا لما تجد وقد حكي وقد قيل، أيضا الإمام الجويني في نهاية المطلب قال وقد قيل. المسألة هنا لماذا؟ لأنه ليس هذا المعتمد، هو المعتمد هو القول الجديد، والقول القديم هو الذي قال وقد حكي عن الشافعي في قوله القديم نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، وهو قاله تعريجا على الميل والسكوت له، يعني هو ما قاله ما نقله إلى الميل والسكوت له. قال وحكاه ابن المنذر وتبناه واختاره ابن المنذر كان شافعيا، كان من أهل الشافعية وانفرد بعد ذلك واجتهد. قال وحكاه ابن المنذر واختاره ابن المنذر وابن خزيمة. ابن خزيمة إمام الأئمة، تعلمون وزن ابن خزيمة في الشافعية الإمام المزني، كان يجلس ويجلس بجانبه ابن خزيمة هو تلميذه، فكانوا إذا تبحروا في مسائل وجزئيات الفقه انبرى لها الإمام المزني، وإذا تكلموا في الحديث سكت المزني ثم أشار إلى ابن خزيمة وتلميذه. فلما قالوا له لما تدعه يتكلم وأنت موجود، قال إن جاء الحديث فلا يتكلم إلا هذا، وتلميذه ابن خزيمة إمام الأئمة. ابن خزيمة قال مقولة الشافعي ائتوني بأي حديث يتعارض مع آخر ثم أنا أوفق لك بنظمة بحل الشفرة الجمع، لأنه لا يمكن ترد اختلافات في حديث النبي. ابن خزيمة أيضا اختاره من أجل الأثر، من أجل الحديث. وابن خزيمة وطبعا النووي نقل ذلك في شرح المهذب وأيضا في صحيح مسلم وفي غيره. فالنووي قال كلاما عجيبا جدا. النووي إيش قال؟ قال هو اختيار جماعة من محققي المحدثين عندنا، ولأنه ورد فيه حديثان صحيحان لا جواب شاف عنهما، واختاره النووي، وفي الروضة اختاره النووي. فإذا هنا يقول إيش يقول؟ هو يقول ورد فيهما حديثان ليس عنهما جواب شافعي. يعني معنى ذلك ما الذي جعله يقول بهذا الكلام؟ ما الداعي؟ ما الوازع؟ النص. لا النص لما خلاص يكون جواب، يعني أنت أصلا كأنه يقول ولو وجدتني مع المذهب وعندك حديث يخالف المذهب سأوجهه لك، يعني الذي يجعلني لا أخرج لأن أنا عندي دليل أيضا، أنت عندك دليل وعندي دليل، يبقى إذن المسألة الكفة متعادلة، يبقى أنا أستطيع أن أوجه دليلك الذي أتيت به. لكن هو إيش يقول؟ يقول وهذا الدليل لا توجيه له، وده طبعا أنا سأبين لكم نصا ما قاله الإمام البيهقي سردا على أنه بيّن أن مسألة الحديث لا كلام فيها، مسألة الحديث لا كلام فيها، فاختاروا أئمة من المحققين. وأيضا كما قلت أنه مر عليه ابن رافع على أساس الرضا بما نقل، لكنه على خلاف كثير من المسائل التي ينقل فيها ويعطي قوله فيها، ما أعطى، لأنه الجديد على على على عدم انتقاد الردود والكلام على على مسألة النسخ. الشافعي نفسه أصالة لو وقفنا مع قوله ومع البيان ستجد أن البيهقي لا يرتضي له إلا أن يكون مذهبه نقد الردود. البيهقي نفسه تراهم ذلك. أنا أثرت أن أقول في هذا الباب حتى يتبين لنا كيف أئمة المذهب أيضا النص هو الحاكم عليه، هو المحرك لهم. حتى الإمام الجويني، الإمام الجويني ليس صنعته الحديث، يعني ليس لمثل أن يقول ذلك، لكن هذا أئمة العلم يعلمون ذلك. الإمام الجويني فحل أذكى الأذكياء، هذا بحر الفقه، وهذا رجل ليس بلايب. أنت نهاية المصلب ده لا إيش في شيء أنا ما أعرف إيش في شيء فوق اللؤلؤ. أنت كهرباء، أنت ما عندكش أسلاك صحيح؟ ما الذي فوق اللؤلؤ والألماس؟ النساء. سقط قوله بقول إمام مذهبه، لأن الشافعي قال ولا أن أسمع مسألة من العلم أتمنى أن يكون كل عضو من أعضاء أذن أشنفها بهذا السماع، أن أسمع مسألة من العلم خير لي من أن أعانق غنية. بس تقرر أن خلاص انتهى الموضوع. تقرر قول شيخنا هو استأمنوني على جبل من لا لا لا لا لا لا هو قال هنا الآن يبقى إذن الذهب الخالص والعلم، هذا هو الذهب الخالص. فهو بيقول النساء أفضل من القالئ، قد يكون في وقت الراحة هذا صحيح، لكن في وقت العمل إياك أن تقارب امرأة، يبقى أنت فاشل فاشل، ما فيها ما فاشل فاشل. أقل ما سيكون من النساء تشرب عصير، طب لابد تشرب قهوة، طب ما ماذا تريد؟ ومش كل خمس دقائق تجد المجيء والطلوع المجيء، فأنت لازم تعمل صومعة ما حدش يدخل فيها بحال من الأحوال. إليكم النبأ العظيم، جاء ليعتكف، إيش اللي حدث؟ قال خباء من هذا؟ قال البر أردتن، وترك الاعتكاف، تركه كلياته، النبي تركه كلياته. فالحاصل وقت العمل لا نساء، وقت الراحة اجعل البحر الذي عندك تسبح فيه سباحة متقنة النساء، لتريد إذا كنت تريد أن تكون رجلا يعني تضخ النظر في راحة النفسية، استراحة محارب وترجع إلى الساحة ساحة الوغى، لنعم الاستراحة. نعم الحق أن نقول في هذا الباب أن كتاب نهاية المطلب من ألمع كتب الفقه، وهو حتى شوف والحديث ليس صنعته، لكن أراد أن يقول لك بأن الشافع أيضا لما تكلم في القديم كان الوازع له هو إيش؟ حديث. شوف إيش قال الإمام الجويني، قال والوضوء من لحم الجزور هو قول قيل، طبعا كما قلت لكم لأنه المعتمد في الجديد، قيل قول الشافعي في القديم، وإنما انظرون التبرير والتعليل، أنا ما أردت أنقل لكم كلام الجويني لتعلم أنه برر كيف برر وكيف علل، والحديث ليس إيش؟ صنعته. لكن لن تجد فقيها متقنا لا يعظم الوحي أبدا. قال وإنما صار الشافعي لذلك لحديث روي عن النبي، حديث صحيح روي عن النبي أنه سئل أنا توضأ من لحم الجزور، قال نعم توضأ. التبرير هنا الذي نريده شاهدا من كلام الجويني، لأن الجويني كأنه قال إيش؟ قال وتعظيم الأثر، الأثر هو الحاكم في هذا في هذه المسألة. فإذا الأصل الثاني للشافعية هو السنة، وهنا ترى أئمة السنة الإمام البيهقي، تعلمون أن كتاب السنة الكبرى قال الإمام الذهبي لا يكون فقيها من لم يطلع على كتاب السنة الكبرى، من أراد أن يكون فقيها استعاب، لأنه استوعب أحاديث الأحكام. البيهقي ليس البيهقي هذا الله جل في علاه خلقه للسنة، لا ليس له إلا ذلك، خلقه للسنة. انظر البيهقي قال وحكي أو حكى بعض أصحابنا. أنا قلت أن تعليف معرفة سنن الآثار كانت من أجل إيش؟ من أجل الشافعي. قال وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به. إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به، وقد صح فيه حديثان. إيش معنى كلام البياقي هنا؟ أنا أقول به هو بيقول الشافعي بيقول فقلت به إن صح، فهو يقول له إذن قد صح، يبقى لابد أن يكون قولك هو القول صحيح. وهذا قال وقد صح فيه حديثان. هنا الذي يعني جعلني أتلمس أكثر من حالة أن النووي دائما منظوره الحديثي البياقي، بيستند كثيرا جدا على البياقي، ولذلك حتى كلامه متأثر بكلام البياقي. قال جاء فيه حديثان ليس فيهما جواب إيش شافعي، وهو كلام مين؟ البياقي أصلا. يعني هو مطلع جدا على كلام البياقي في مسالك الحديث، دائما يركن إلى الإمام البياقي. فالإمام البياقي قال وقد صح فيه حديثان عند أكثر أهل العلم بالحديث، أحدهما حديث جابر. فحديث جابر وأتكلم عن حديث جابر وحديث البراء، وفيهما بحث حديثي. تصبرون أم ندخل على الشرح؟ نصبر. ما نشوف بس الإخوة لأنه دي مقدمة. ها. الأنفاس ضعيفة. وما دامت الأنفاس ضعيفة ما أدري. تعمر مول الكرام قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثوب عن جابر بن سمرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال يا رسول الله أنا تطهر من لحوم الغنم، قال إن شئت وإن شئت فدع. وهذا اسمه إيه؟ التخيير الصريح، ومع ذلك أنه لا يجب الوضوء منه. قال أفأصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال أفتطهر؟ هنا التفريق في الجواب، يبقى هذه فروق فقهية أيضا، التفريق في الجواب يبين لك اختلاف الحكم. قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم جزم. الأولى قال نعم إيش، وقال الثانية افترق ولا ما افترق؟ إذا الحكم لابد أن يغير. افتراق الجوابين دلالة ظاهرة على اختلاف الحكمين، لأن السياق واحد، السياق واحد، واختلاف الجوابين لابد أن يدل باللزوم على اختلاف الحكمين. فقال نعم جزما. قال نعم، قال أبو سلمة بارك الإبل، قال لا. فاختلاف الجوابين دل على اختلاف الحكمين. وهذا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل الجحدري وعن أبي أوانة عن أبي أوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثوب عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وأيضا رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن سماك به. قال فأما البخاري فإنه لم يخرجه، ولعله إنما لم يخرج حديث ابن وهب، وأشعث الاختلاف الواقع في اسم جعفر بن أبي ثور، وقول ابن مديني جعفر هذا هو مجهول، وهذا لا يعلل الحديث، يعني هذا ليس بعلة. طبعا أنتم تعلمون أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم في قبول الحديث، لكن ليس من هذا الباب. ذلك وذلك قال وهذا لا يعلل الحديث، وذلك لأن سفيان الثوري، وسفيان الثوري شيخ ابن المديني، تعلمون ذلك؟ ها؟ اللي هو شيخ البخاري. وذلك أن سفيان الثوري وزكريا بن أبي زائدة تابع زائدة على روايته عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر، وإنما قال شعبة عن سماك عن أبي ثور عن ابن عكرمة ابن جابر. نعم، وشعبة أخطأ فيه، قاله أبو عيسى الترمذي. طبعا شعبة يخطئ في الرجال، وإذا خالف الثوري شعبة أخذت بالثوري دون كلام. قال وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور، وهو من ولد جابر بن سمرة، روى عنه الثلاثة، هؤلاء الثلاثة سماك وابن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء، ومن روى عنه مثل هؤلاء أو من روى عنه مثل هؤلاء خرج عن حد الإيش الجهالة، راويان عدلان يخرج عن حد الجهالة. والحديث الآخر حديث البراء بن عازب، روى بإسناده وبين أن حديث البراء قال فيه أحمد أنه قد صح، وكان فيه بعض الكلام على إسناده لكنه صححه، ولذلك قال البيهقي لأنه الأولى ننهي، قال البيهقي الحديثان صحيحا. فإذا صح الحديث فهو إيش؟ مذهبي. وهذا فعل أئمتنا، وترى أيضا في القسم بغير الله، أنا سأعرج على هذا في كل مرة أتيكم بمثل، تعلمون يعني قوة علمائنا في هذا الباب. الإمام العلم ابن حجر الهيثمي يعني نقل عن النووي وعن غيره على أن القسم بغير الله على الكراهة في المعتمد على المذهب. طيب، وقال وظاهر النص الحرمة، أو قال وظاهر النص الإثم بالقسم بغير الله جل وعلا. شوف عمل إيه، رمى كل هذا وقد ظاهر النص في ذلك. ولذلك الرملي ينقل عن الأكثر أنه على الكراهة، ابن حجر الأكثر يروي عن الأكثر الحرمة، والحق ده هذا أو ذاك. إحنا المسألة عندنا فيها شرك، المسألة فيها شرك. وذلك ابن المنذر يقول ما هذا، يقول والإثم لابس من أقسم بغير الله جل في علاه، المسألة فيها شرك. الكلام صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم كاته، المسألة فيها شرك، ليست المسألة على على على على على هذا التبويب الذي يفعله بعض المتأخرين في مثل هذا. وإن كان حتى الإمام الجويني قال والحرمة لقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وإن كان قد قطع مع ذلك بالمعتمد في المذهب على الكراهة. والشافعي في مقولة الشافعي قال أخشى أن تكون معصية، لما يقول أخشى أن تكون معصية وأنت عندك الأدلة، ما الذي يحدث؟ الأمم هؤلاء البشر إيش يفعلون الآن؟ أنت عندك بعض الأئمة قالوا بمسألة الكراهة على التقسيم اللي هو ما درج على لسان العرب في كل ما الشبهة التي تتمسكون بها. يعني أنتم أصلا لما نقول لكم أنتم قلتم على الكراهة، من وين أتيتم بالكراهة؟ تحريف قول النبي من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا، ده اسمه إيه؟ الأصل النهي عند الشافعية في أصول الشافعية، الأصل النهي إيه؟ طب خذ بقى المسألة في بقى في عند أبي بقى عند ابن أبي شيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بالأمهات، قال فمن حلف بالمسيح أو حلف بغير الله فقد هلك. فقد هلك دي معناه إيه؟ على الكراء، فقد هلك، فقد هلك. تأتيني بأنت الآن تقول لي والمعتمد والمستقر عند المتأخرين، ممتاز، هات لي الأدلة التي صرفت التحريم إلى إيه؟ الكراء. مش أنت بتقول بهذا التقصير من جهة تقصير الشافعي؟ مش أنت ماشيين على تقصير الشافعي والشافعي الأصل في نهاية التحريم؟ وإيش بقى الأدلة؟ أخذوا الشبه، قال أفلح وأبي، أفلح بأبي، فهم؟ لعمري. طيب شوف العمراني عشان أبين لك بس إنهم لو أتقنوا حتى كلام علماء المذهب ما تخبطوا التخبيط هذا مع السنة. البيان العمراني عمل إيه؟ قسمها لثلاثة، قسم أنها مكروه على قول الشافعي، طيب، وقسمها إلى شرك اللي هو الشرك الأكبر على ما قاله الرملي النقل عنه، الشرك الأكبر أنه عظمه وتعظيمه لمن؟ لله جل في علاه. والثالثة قال ما درج على لسان العرب، وذكر كل الشبهة التي تمسكوا بها أنها ما درج على لسان العرب. تفهموا إيش معنى هذا؟ عارف مش تفهمه، مش هتفهمه. لا تصح ان الرمل يكون صارفا للكراهه. ليش لا صح؟ لا لم يعظم، ممتاز، لان هذا مش حلف اصلا، اصلا ليس ليس ليس بقسم عشان يكون صارفا. يبقى انتم اين دقه النظر العلمي بقى هنا؟ لان انت اصلا لما انا اقول لك ما الصارف الذي صرف من الكراهه للتحريم، ماذا ستقول؟ قد قال لعمري كل لمن اكل برقيه باطل فقد اكلت برقيه حق، صح؟ قال بأبي أو قال بأفلح وأبي، دعك من كل المقولات اللي عم بيتكلم فيها. وبعدين أصلا منهم الضعف الأقوى على القياس على إيه؟ على قسم الله. شوف بقى خلل النظر وصل لغاية فين؟ خلل في النظر. القسم القياس على الله، لأن الله أقسم بالشمس وضحاها والنهار والسماء، ها؟ وحياة النبي لعمرك إنهم لفي سكرتهم إيش يعمهون. شوف خلل النظر وصل لغاية فين؟ خلل عالي جدا. وزيك ابن قدامة نزل نزلة كبيرة على من يقيس هذا القياس، وروى مسألة الحرمة والكراهة أيضا، وتكلم على مسألة القسم بالنبي. المهم الغرض المقصود أنه ما تجلى لك الأثر فلا فلا فلا تدعو بحال من الأحوال. ولذلك أنا أقول أنت الآن تقول لا تحلفوا أبيكم النوع على الكراهة، والنبي يقول في آخر الحديث فقد هلك، الهلاك على شيء مكروه، الهلاك على شيء مكروه لا يتصور بحال من الأحوال. ما المشكلة في هذا الذي قاله ابن المنذر؟ هذا الذي قاله ابن المنذر هو هذا الذي قاله ابن المنذر، قال والإثم يلحقه. فيبقى إيش اللي بيحدث هنا؟ وتأتي تقول لي طب والمسألة خلافية وانتهى، لا مسألة مش خلافية، المسألة دخل فيها شرك، المسألة دخل فيها شرك، لأن في نهاية الأمر إيش؟ أقسم بأبيه مرة وأنت قلت له مكروه، اعتاد عليه، الاعتياد ده ماذا يفعل؟ يبقى معناه أنه هو ذريع الإيش؟ الوسائل لأحكام. وستين ألف مسألة عند الشافعية في بطون كتب الثنايا في الفروع أنهم أعطوا الوسائل أحكام الإيه؟ المقاصد. وأعظم ما يعطى تعطى الوسيلة أحكام المقصد أبواب التوحيد، أبواب التوحيد وحفظ جناب التوحيد في هذا الباب. لذلك قلت لكم ننتبه، ننتبه لأن المسائل مسائل مهمة في هذا الباب. وتعظيم السنة كما قلنا منطلاقا من قول الشافعي نص ومعنى، مدارك الأحكام نص ومعنى. طيب نكمل الشرح أفضل لنا عشان على الأقل نهيل المشاعر إلى التمسك بالسنة، والشرح يكون على غرار هذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الطهارة. نعم. قال فصل: أنواع المياه وأقسامها. ثم قال الإمام رحمه الله: ثم المياه على أربعة أقسام. علي صوتك يا شيخ. قال الإمام رحمه الله: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس. نعم، هو قال طاهر مطهر، يبقى إذن هذا ماء إيش؟ لم تسلب طهوريته، فهو ماء على أصل خلقته، فهو ماء طهور كما فصلنا القول فيه الأسبوع الماضي. قال ماء طاهر وهو طاهر يعني من أقسام المياه، وطاهر مطهر مكروه. ويعني عندما يقول طاهر مطهر أتى بكلمتين قد تجزئ عنهما كلمة واحدة وهي الطهور، لأن الطهور هو الطاهر في نفس المطهر غير. لكن هو لما قال ذلك؟ لما قال والمياه على أربعة: طاهر ومطهر غير غير غير مكروه؟ لما لما أراد أراد أراد لك التفصيل، لأنه الآن حتى في المتن يوقفك على المسألة، وأراد لك ألا تستبهم شيئا، مفهوم؟ وأراد أيضا أن يبين لك أننا نخالف من خالفنا تقسيم الماء، تقسيم الماء إلى طاهر وإيش ونجس. وهذا كلام الحنفية، هو بيقول لا، إحنا عندنا ثلاثة: طاهر طهور طاهر نجس. فلذلك قال لك والطهور عندنا والطاهر في نفس المطهر لغيره. وطبعا ما ترجح الشيخ الإسلام تمية، وخالف الصواب ترجح تمية في هذا الباب، خالف النصوص عنده مع الرجل. لكن هي بقى سبحان الله دي أيضا فتح من الله جل وعلا، النصوص جاءت بالتسمية الصحيحة الطهور، فهو أراد أن يبين لك ذلك تفصيلا ليستتم في المتن التفهيم والشرح والتأصيل والتأسيس على على على على مفارقة ما نتبناه ومن يخالفنا. طاهر مطهر مطهر، قال طاهر مطهر مطهر، قال طاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس. هنا قال مكروه استعماله، فقال مكروه استعماله. هنا علماءنا يعني سنؤسس على أساسين لطلبة العلم: الكراهة، لأن قلنا الفقيه العالي عن الأصول ليس الفقيه، الكراهة حكم شرعي، وهنا نحاكم بقى نتكلم على المذهب في هذا الباب. الحكم الشرعي لابد له من دليل، إذ الحكم الشرعي أحمد، الحكم الشرعي بسرعة أو أحل، أنا لا أسكت وأنت تسكت خالص، أما أخذك تتكلم كم؟ أيوة، ما اسمك؟ ها؟ ويس، ماليزيا، اندونيسيا، ما؟ ها؟ الله أكبر، رضي الله عنك ورضي الله عن جميع من عندك، نعم، اللهم آمين. الحكم، قلت والكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يكون حكما شرعيا إلا مستندا، إذ الحكم الشرعي ها ماشي سامع الأستاذ ماجد خلاص بيدخن أهو الآن، تفضل. ها هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، حكم تكليفي بالاقتضاء، افعل أو لا تفعل، أو التخييف تغليبا على مسألة الإيش الإباحة، صحيح. فهو حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي، لأن الكراهة طلب الكف لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، يبقى هو حكم شرعي. يبقى إذا لو حكم شرعي قلنا طلب الكف، من الطالب؟ الشارع. يبقى معنى ذلك أنه لابد من مستند إيش؟ فهمتم؟ حقا نقول والكراهة قسمان: كراهة شرعية وكراهة إرشادية. ما الذي يجعلني أقول بهذا التقسيم؟ لأن الأصحاب اضطربوا في مسألة توصيف الكراهة هنا في قوله طاهر مطهر ومكروه، فاضطربوا، فمنهم من قال هي كراهة تنزيهية فجعلها كراهة إيش؟ شرعية. طيب أنا أفرق بينهم. الكراهة الشرعية مستندها الدليل، والكراهة الإرشادية مستندها التجريب، وثمرة الخلاف بينهما أن أن أن الكراهة الشرعية بسبب تاركه، والإرشادية لا كذلك، تسلم حياته يسلم ماله، هي مسألة إدارية. إذا الكراهة الشرعية مستندها إيش؟ التكليف الشرع، والكراهة الإرشادية مستندها التدريب. اضطرب أقوال علماءنا، منهم من قال بأن الكراهة هنا كراهة إرشادية، والجمهرة من الأصحاب على أنها كراهة تكليفية كراهة شرعية. وإيش اللي جعل الخلاف؟ وإيش اللي جعل الخلاف؟ الذي جعل الخلاف قول الشافعي، والماء المشمس أكرهه من جهة الطب. قال أكرهه من جهة الطب، فمنه من وقف مع هذا الكلام فقال هذا إيش؟ تجريبي هو الآن، يبقى كراهة إرشادية. ومنه من قال الكراهة إذا أطلقت على الشرع، وحتى أنهم ردوا على المزني، المزني هو الذي نقل عن الشافعي هذا الكلام، وقالوا خلط في ذلك من أجل أن يجعل الجمهور أن الكراهة هنا المقصود بها كراهة إيش؟ تشريعية، الكراهة اللي هي كراهة شرعية، والحق لا هي لا هذا ولا ذاك كما سنبين، ولا كراهة أصلا كما سنبين. وهذا كلام حتى المحققون من أهل كلام المحققين من أهل العلم كما سنبين. فإذا الكراهة لابد لها من إيش؟ من دليل. قام الأصحاب وقالوا عندنا دليل، بل عندنا أدلة. خذ من الأدلة الدليل الأول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال لها يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص، وهذا الحديث يتمسكون به تمسكا، والحديث فيه خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي يضع الحديث، فالحديث إيش؟ موضوع. والحصن هنا كان بينافع عن هذه المسألة، رد عنه وما أدري ما الذي، والرجل أصلا طريقه طريقة حديثية، كيف ينافع ويرد عنه أنه بيّن ذلك، وقال إن حديثة جاءت باتفاق المحدثين ضعيفة لم تصح، باتفاق المحدثين. فحديث لا يورث البرص، الشافعي أصلا لم يعول الأمر عليه، ولذلك قال أكرهه من ناحية الإيه؟ الطب. لما يقول بذلك والشافعي نصر السنة؟ لما؟ لأنه يعلم الحديث أصلا الحديث لا يستقيم. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، فليس هذا من الصحة بمكان. وأيضا من ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل بماء مشمس فأصابه الوضح اللي هو البرص فلا يلومن إلا نفسه. وفي أيضا عمر بن صبح كذاب، يبقى هذا الحديث الثاني إيش؟ موضوع. وأيضا قالوا ما ورد عن عمر، طب هو عمر النبي؟ لا، عمر سنته سنة إيش؟ سنة مستقلة متبعة. عمر نهى عن استخدام الماء المشمس، قال يورث البرص. وأيضا ما نقل عن عمر ضعيف لم يصح، في صدق بن عبد الله وهو ضعيف، وفي إبراهيم محمد وهو متروك، علتان أسقطت هذا الأثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الأثار التي تمسكوا بها كلها أثار إيش؟ ومتفق على ضعفها، والأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على إيش؟ على التصحيح. فإذا كل ما تمسكوا به فإنها يعني قد بطلت. بقي التمسك به بالطب، قال ولا كراهة إلا قال أكرهه من جهة الطب. والعجيب أن الإمام المواردي اعترض ذلك، وقال بأنه لما طلبوا في مسألة البرودة غير البرودة كما سنبين، قال الطب لا مدخل له في الأحكام الشرعية، أهل التخصص هم الذين يفصلون في هذا الباب، وهذا حق. فأهل التخصص، يبقى إذن المواردي مال إلى إيش؟ مال إلى الكراهة التشريعية اللي هي التنزيهية، مال لها لوجود الأثر مفهوم، لكن الأثر ضعيف، ولذلك قال الطب لا مدخل له في ذلك في هذه المسألة. فقال الإمام المواردي قال والطب لا مدخل له في مسائل الشرع. طيب المسألة في التحقيق، قال وطاهر مطاهر مكروه وهو الماء المشمس، هل نؤجل حكمه بعدما نبين التفصيل أفضل أم نعجل بالحكم ونأتي بالتفصيل على غرار القول بالكراهة؟ نعجل بالحكم نعجل بالحكم هيقسم. ما احنا خلينا مع المذهب نقول بالكراهة ونبين ما فيها من تفصيل، ثم نأتي بعد ذلك الختام بقول المحققين في المذهب، ليس مننا عشان ما يقولش انت بيخرجوا من المذهب، لا، بقول المحققين في المذهب أنه لا كراهة أصالة، لا كراهة أصالة في هذا الباب. عامه في قول طاهر مطهر، مطهر مكروه على التفصيل الذي قلناه، والحق أنه الأوفر والأكثر في الأصحاب قالوا الكراهة كراهة تنزيهية في هذا الباب، ماشي. الذين قالوا بكراهة إرشادية توقفوا على قول أكراه من جهة الطب والمحققون يعني في من الأصحاب يعني قالوا بأنها على إيش؟ على التنزيه، ليس على الإرشاد. فقالوا إذن لابد من ضابط حتى نقول بالكراهة. إذا قلنا بالكراهة احنا سنسرد على المذهب ما فيه من التفصيل، ثم نأتي بالحكم جملة الحكم النهائي. فقالوا في هذا الباب قالوا والكراهة لها توصيف، متى يكون الكراهة؟ يعني لو سقط شعاع الشمس على أي أواني فيها بعض الماء لا نستخدمه، لو وجدنا منه بعض الحرارة لا نستخدمه، أم هناك توصيف معين حتى نقول أن التوصيف لو الوصف توفر الحكم انطبق؟ لا، في توصيف، العلماء لهم توصيف هذا الباب، لأن هم والتوصيف من وين أتوا به؟ أتوا به من العلة، التوصيف أصلا تابع للعلة، تفهمون يعني إيش؟ العلة التي من أجلها كنا بالكراهة، فهمتم؟ اللي هو سيورث مرض البرص، فلذلك قالوا بالتوصيف الذي به يصل إلى ذلك. فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم، مفهوم هذا الكلام؟ نعم. فهم يقولون هو المسألة في النقل عن الأصحاب قالوا هو التوصيف الصحيح انتقال الماء من حال إلى حال بسبب أشعة الشمس، مجمل التوصيف وبيقربه انتقال الماء من حال إلى حال، يعني من السخونة، من البرودة إلى سخونة وشدة السخونة، أو من شدة البرودة إلى ما هو أخف، فعلى التعميم من حال إلى حال. وهذا أكده الإمام الموردي في هذا الباب، وإن كان الإمام الحرمين له له له له تفصيل في مسألة التخصيص. فهو انتقال الماء، وده الزركشي طبعا أكد ذلك، انتقال الماء من حال إلى حال، يعني معنى ذلك أن تأثير الشمس ظهر على الماء بأن نقلها من حال إلى حال، من حال إلى حال. هذا الشرط الأول في هذا الباب، على شد يعني لو نقلها من شدة السخونة من البرودة إلى السخونة، أو من شدة البرودة إلى مثلها، فهذا الذي نقول بأنه يؤثر سلبا على بدن المكلف، فلا يجوز له أن يستعمل هذا الماء. وقالوا ما هو لا يجوز كراهة، إيش فيها؟ ما هو تحمل على ذلك، فلا يجوز كراهة. والتوجيه في ذلك قالوا حرارة الشمس تفصل من الأواني أجزاء لطيفة، الزهومة اللي بتعلو يعني، فهذه الزهومة أو الأجزاء اللطيفة تلامس الجسد فتحبس الدم فتورث الإيش؟ البرص. صراحة الكلام هذا ما له للشرع، إما نأتينا وحي بذلك فنسمع ونطيع، وأما التفصيل هذا تفصيل إيه؟ تفصيل طبي تجريبي، صح؟ يبقى فاصل الخطاب هنا فين؟ في الطب والتجريب، وهذا سنبينه إن شاء الله في هذه المسألة. ولذلك قال علماؤنا في أواني النحاس والصفر، ده شرط ثانوي الآن، إنها تكون في أواني النحاس والإيش؟ والصفر، لا أواني الذهب والفضة. وده قال الإمام الحرمين، قال يبعد أن يعني تنفصل هذه الأجزاء اللطيفة من أواني هي أصل الجواهر، أواني أصل الجواهر هي أواني إيش؟ الذهب. الذهب كما قال الإمام الشافعي حتى في الزكاة عندنا أصل النصاب فين؟ في الذهب ولا في الفضة؟ الذهب. في الذهب، لأنه أصل المعادن. فقال يبعد أن تنفصل من إناء الذهب والفضة مع طهارتها، شيء محظور. ولذلك قال فينبغي أنه لا يكره الماء المشمس في أنة الذهب والفضة. اصبر عشان لا تخلط في العلوم. يبقى لا يكره استخدام الماء الموجود فين؟ في إناء الذهب والفضة. الحرمة هنا لغيرها، لا يعني الحرمة مسألة الذهب والفضة، يقول خلاص صب ما كان الماء في إناء الذهب والفضة صبه في آلية أخرى وتوضأ به، لا كراهة الآن، لأنها في الذهب والفضة لا يحدث فيها الأمر المحظور، وهو انفصال هذه الأجزاء اللطيفة التي تؤثر سلبا على المكلف في احتساب احتباس الدم ويحدث منه ما يحدث. يبقى اذا هذه المساله قالوا يشترط فيها اواني الصفر والنحاس، والقاضي حسين قال ذلك، اواني الذهب والفضه تخرج من هذا الباب لان العله غير متوفره في مساله اواني، في ان الماء يكون في في في اواني الذهب وايش والفضه. ولذلك الامام المتولي قال وهي خاصه في النحاس والصفر. الغزالي قال لا يجري الحكم في اواني الذهب والفضه، لا يجري الحكم في اواني الذهب والفضه لصفاء الجوهر. قلنا ذهب اصل المعادن، وهذا ميل منهم الى ايش سعيد؟ ميل منهم الى ايش؟ جواز الاقتناء. ابعدت النجعه لان انت حسبت ان انا بربط فقه فقه. يا سلام يا حبيبي، الله اكبر، انت تغفل تغفل وتاتي بقنابل موقوته تخلينا نستيقظ استيقاظا تاما. هذا ذهاب منهم الى ان الكراهه ارشاديه. ده النووي الامام، ما انت لازم بقى بلاء التفكير. الامام العلم امام الحرمين مش قال لا قياس في مساله ايه الاحداث في مساله النساء، صحيح ولا لا؟ على اساس تعظيم الايش الاثر. هنا هو الرجل يعلم ان الحديث ضعيف، فماذا فعل؟ جعلها المساله على على على الوصف على التوصيف التجريبي. وهو لما الغزالي يقول ولا يكره في الذهب والفضه من اجل ايه؟ من اجل الطب، اللي هي الزهومه لا تكون في اواني الذهب وايه والفضه، لا تكون في اواني الذهب والفضه. نعم. وايضا قد قال، وده الموردي قال في الجويني، قال الامام الجويني قال وهي خاصه في البلاد الحاره، مع ان كثير من اصحاب قالوا ايش لا فرق بين البلاد الحاره والبلاد البارده، لا سيما اننا قلنا التوصيف الاصيل في هذا الباب ان الشمس اثرت في الماء تغييرا من حال الى حال. وهذا ايضا هذا الشرط الثاني، واذا في هذا الباب قال تختص بالبلاد الحاره. وانا لا اريد ان اقف معها كثيرا لان كل هذا مطروح. وعندنا ايضا مساله الماء على يعني البحيره او البركه، لو الشمس عموديه عليه هل ياخذ حكم الاواني ام لا ياخذ حكم الاواني؟ لا ياخذ بحال من الاحوال، لانه ما فيها هذا التاثير غير وارد بحال من الاحوال. الشافعيه هم يقولون بذلك ايضا لتعلموا. والاصل الحق في التحقيق انه الماء المشمس جائز بلا كراهه، استعماله جائز بلا كراهه كما سنبين. الحق انه بعد استعراض كلام العلماء في هذا، الماء المشمس يجوز استعماله بلا كراهه، يجوز استعماله بلا كراهه. وهذا ايضا ليس من عندياتي نفسي، هذا ما مال اليه النووي، ومن اطلع على الروضه يجد ذلك. قال لا يكره مطلقا، أنجز لنا كل ما مضى بين أننا فقط الإفادة منه عشان نعرف الفرق بين القراءة الابتداء والقراءة الشرعية. قال لا يكره مطلقا، لا يكره مطلقا. قال هذا مذهب أكثر المحققين، قال هذا مذهب الأئمة الثلاثة. قال وهذا الذي أريده، قال وهو الراجح من حيث الدليل، وهو الراجح من حيث الدليل أن الماء المشمس يجوز استعماله بلا كراهه. ولذلك انه يشوف التعظيم هنا، قال وهو الراجح من حيث ايش؟ من حيث الدليل. لما يقول هو الراجح من حيث الدليل، هذا كلام من من من القوه بمكان. ولذلك انت ترى الامام الحصني حاول ان يرد عليه، قال وقال في شرح المهذب الصواب انه لا يكره. شرح المهذب الذي شرحه مجموعه النووي، قال انه لا يكره. وحديث عائشه حديث ضعيف باتفاق المحدثين، هذا كلام حتى في النووي تقصير، واستغفر الله على القول، انا بس اذن الكلام العلمي، هذا من النووي تقصير. بيقول هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، هذا حديث موضوع اصلا، لان الضعيف لو تكاثرت طرقه هيثبت ان له اصل. هذا حديث موضوع. قال ومنهم من جعله موضوعا، وهذا يعني استدراك. قال وكذا ما رواه الشافعي عن عمر بن الخطاب عن وارث البرص ضعيف باتفاق المحدثين على ضعيف ابراهيم بن محمد. شوف هنا الحسني رد على النووي قال وما ذكره من أثر عمر فممنوع. كيف ممنوع؟ ده اتفاق على تضعيف هذا الرد. وهو له علتان ليست علة واحدة، يعني رواية عمر لها علتان ليست علة واحدة. قال فممنوع ودعواه الاتفاق على ضعيف إبراهيم، إبراهيم أحد رواة غير مسلم به، والحق أنه ضعيف، الحق أنه ضعيف، ضعيف جدا. وإحنا قلنا ما هو بيقول لنا شفعية وثقه، نقول أصلا أغلب علم أصحاب أهل العلم الجرح والتعديل ضعفوه، والشافعي قليل الكلام في إيش؟ في الجرح والتعديل، لكن هم يذهبون إلى مذهب أصولي أن الراوي الذي وثقه إمامك واجب عليك أن تأخذ توثيقه، فسيؤول الأمر إليه تقليد في هذا الباب. فقال وفي توثيق الشافعي كفاية، وقد وثقه غير إيش؟ غير واحد. والصحيح أننا قلنا بأن أثر عمر بن الخطاب فيه ضعف من وجهين، هذا الرجل الذي ذكره، والوجه الثاني بأنه فيه صدق ابن عبد الله، صدق ابن عبد الله. وإبراهيم بعض العلماء قال فيه أنه وضاع، وضاع، وهذا قالوا أئمة الجرح والتعديل، فالجرح فيه إيش؟ عميق، الجرح فيه عميق. قال وقد وثقه غير واحد من الحفاظ، رواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح. الحق أن روايات عمر الخطاب التي جاءت عنه ضعيفة، ضعيفة. قال نووي ذات الروضة ويكره شديد الحرارة والبرودة في هذا الباب، هذا سنبينه، والعلة في عدم الإسباغ وفي أبر ثمود على الكراهة التي ضمها له. إذن ختاما هذه المسألة قد نقول بأن خلاصة المسألة في المذهب، وأنا نتكلم في من أئمة المذهب، أن الماء المشمس يجوز استعماله بلا كراهة، ولأن الكراهة حكم شرعي لابد أن يكون لها مستند شرعي. وإن قلتم كراهة إرشادية فإذا نقول لكم أما آل الأمر عليه على التجريب، على التجريب أهل التخصص الآن يقولون لنا، لو قال أهل التخصص أنه يورث البرص قلنا مكروه. والعجيب بقى هنا، هذا العجيب، وأنا أريد الإجابة منكم بقى، أنهم لو قلنا بالكراهة التشريعية أو الكراهة الإيش؟ الإرشادية، كلاهما يجعلنا نقف متحيرين أمام الشافعية لما قالوا بأن الماء المشمس مكروه ليس بمحرم. الآن الله ماذا قال؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب واستخدام الماء المشمس يصل به بالمكلف إلى البرص، ده قتال. والقاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، فنقف متحيرين. ممتاز، المخرج منها نقول أمر مظنون، لكن ويش الأدلة عندك أنه مظنون والجزم بالقول موجود؟ ما وضعك الآن، أنا بتكلم على أصولية، أنت قلت الآن الذي يجعلنا نقول بالكراهة أن الأمر إيش؟ على الظن، هذا صحيح أصوليا، هذا صحيح، لكن سأقول لك ما ورد على الجزم، فإنه يورث البرص. خلاص، ما عن عمر معتمد وطبعا هذا خطأ، يعني عند المحققين خطأ. هنا نتكلم دي سينا ذات، وتروح في رفح عنده، ولا تغب ولا تبر، تروح اقعد معاه في رفح عبدالله. الحاصل الآن لابد من أهل التخصص يتكلمون في هذا الباب ويكون برع في ذلك. ما نجد أحدا حتى من الأطباء، هم قالوا حتى من الأطباء قالوا ذلك الموارد، ما قلت لك أي طبيب من أي الأطباء؟ أما هو لحرك ما هي أطباء، دخلوا أنت بقى في الكيمياء معاك، ما أنا بقى عشان كده قلت له اقعد في رفح أفضل لك. الكلام عندنا في الأمر الثاني، الموارد نفسه إيش قال؟ قال ومن الأطباء من يقول أنه لا يورث البرص. فاحنا هذا يقويك أنت بقى تقول لأنه مش مجزوم به، لأن بعض الأطباء قال أنه لا يورث، فيبقى عندنا الكراهة في هذا الباب، ويسمع في ذلك، لكننا نرتاح دينا ونقول لا كراهة مطلقة، الماء المشمس يجوز استعماله بلا كراهة. واخترناه اختار عالم رصين رأى أن المسألة، وهو تكلم فيها، قال وهذا هو الدليل أنه لا كراهة، المستند شرع غير موجود، وحتى التجريب غير موجود. يترتب على ذلك، على قول الإمام بأنه طاهر مطهر مكروه استعماله، يترتب على ذلك أولا على ما تبنيناه، حتى ولو على ما يتبنى المصنف صحة الوضوء بالماء المشمس. صحة الوضوء بالماء المشمس ليش؟ لأن غايته الكراهة إذا قلنا بها ونحن لا نقول بها، غايته أنه على الكراهة، لكن لو توضع بها وهي مكروهة صحة ولا ما صحة؟ صح. يبقى صحة الطهارة بالماء هذا بلا خلاف، هذا بلا خلاف يتبعه صحة الطهارة بالماء المسخن. ليش؟ لأنه مشمس على السخونة التي تكون فيه في الماء المسخن. والحق أن الماء المسخن جاءت فيه أدلة على ذلك، ورد عن ابن عباس أنه سخن ماء واغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، لكن حديث ضعيف، حديث لم يصح. لكن الحق أنه الأصل فيها في الاستعمال في الماء أنه هو إيه؟ خلاص أن الماء الطهور هو الطهارة لا تكون إلا بهذا الماء. طيب، ويكره كما استتبع بقى زيادة على الماء، يكره استخدام الماء المسخن شديد السخون. هذا ليس من ناحية البرص، هذا من ناحية الإيش؟ ليس الضرر ها بأنه سيمنعك من إسباغ الوضوء. طب أنا أقول إذا منعك من إسباغ الوضوء لابد أن يقال محرم لا يقال مكروه. ولما قال العلماء بأنه مكروه؟ أنا أريد الفقهاء، هو هنا غلاية الفقه. أنا ما أحب أحد أن يجلس يتعلم الفقه وما عنده إعمال عقل، لأنه اسمه فقه يا كده يا تجلس أنت وما اسمه شباهك كما تشاء وبأبكي كما في وعظ التذكير أفضل لك. لكن فقه لابد من أن تعمل النظر. لو قلنا بأن الماء المسخن أصالة لعدم إسباغ الوضوء إذا يكون محرم ليس لا يكون إيش؟ في ثلاث توجيهات، أنا ما أريد إلا توجيهين منكم فقط إذا سمحتم لي. ما عندكم إلا توجيه واحد. ممتاز. هنا نظر فقهي صحيح، أنه استرجع الرجل المجنون رشده ويستخدم عقله الآن وابتدأ يفكر كما يفكر الفقير. أو أول شيء توصيف الإسباغ هو الذي يجعلنا نتكلم في المسألة، صحيح ولا لا؟ فالإسباغ إن كان الإسباغ زيادة وهذا ليس بصحيح سنقول بالكراهة، صحيح. طب إذا كان الإسباغ هو الحد في استيعاب العضو، استيعاب العضو بالماء، هذا هو الإسباغ، يبقى تكون حرمة ولا كراهة؟ حرمة صحيح. طب قال بالكراهة لما عملوها على الإسباغ مستحق؟ عملوها على الإسباغ ومن وين الدلالة؟ طب هو احنا نقول بتوجيهين. التوجيه الأول يظن في الماء الساخن أن المرء لا يحتمل فلا يستوعب، يظن، فلما كان ظنا قال بالكراهة، ولأنه الظن في المكلف أنه إيه؟ يستوعب. الظن في المكلف أنه يستوعب، هذا الظن في المكلف. والثاني على توصيف الكلام في إيه؟ في مسألة الإسباغ. لو قلنا الإسباغ زيادة يبقى إذن على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد عن ذلك فقد تعدى وظلم. وإذا قلنا الإسباغ بل الحد لابد أن نقول بأنها تكون حرمة وليست إيش؟ كراهة. وصحيح كما وصفنا في التوجيه الأول. وأيضا من ذلك قصر وحصر كراهة الماء المشمس في الوضوء والغسل، وهذا معناه أنه يجوز استعماله في الثياب، استعماله في الطعام والشراب، لأن الذي جاء به جاء ماء طاهر مطهر، يبقى استخدامه في غسل أو رفع حدث أو زالت نجس، فيبقى إذن الكراهية محصورة في ذلك. وهذا أيضا سيجعلني أعمل النظر في مناط الكراهة، صحيح. وهو يورث الإيش هنا بقى لابد الطبيب يأتي، لو نزل من عن طريق الفم والمريء هل يفعل ذلك أم لا؟ لأنهما قالوا بأنه يعني يمس البشرة فيحبس الدم فيحبس الإيه؟ البرص، صحيح. أما في الثوب فلا شيء، أما في الثوب فلا شيء بالأخلاق، صحيح. والطعام والشراب قلنا والطعام والشراب أيضا في ذلك، وهي الأصل أنه لا كراهة. وإذا قلنا بأن هذا الماء مكروه قد ألحق به علماؤنا أصناف أخرى من الماء، وهو ماء المغضوب عليه، ديار ثمود، ديار بابل، ديار قوم لوط، كل ماء من مياه المغضوب عليهم يكره استعماله، يكره استعماله. وهذا أيضا في الكراهة أيضا لابد أن ننظر معها إيش من نظر صحيح ولا لا، لأن مياه المغضوب عليهم النبي ماذا قال؟ قال إذا مررتم بهم فإيه؟ فأسرعوا، وإلا فمروا بهم إيه؟ باكين، لألا يصيبكم ما أصابهم. وهذا أيضا سيقولون الظن موجود على الظنون، لكن المشكلة أن لما علفوا بعجنوا بديار ثمود قال اعلفوه إيه؟ بهيمكم، صحيح. فقد يكون هذا من باب التشديد، لكن كما قلت التعميم في هذا الباب على أنها ما دامت المسألة على الظن فإن الكراهة أولى به، فإن الكراهة أولى به. وطبعا هذه كراهة تنزيهية، كراهة تشريعية يعني، والكراهة التشريعية الدلالة فيها على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبكم ما أصابهم، لا يصيبكم ما أصابهم، وورود الشرع بذلك يجعلها كراهة شرعية. والله مش فيها شدة، فيها شدة، ولذلك أنا متذبذب في هذا الباب، لكن الغالب في هذا الباب أنهم مروا ولم إيش، نعم مروا ولم تنزل عليهم العذاب، فأرشده النبي أن يمروا سراعا، لكن لما مروا ما حدث، ما نزل عليهم العقاب، مفهوم؟ فهو المسألة مضمونة، ولذلك قالوا بأن هذا الباب على على على على, على الكراهة وليس على التحريم. نعم سك بالماء المبالغة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم ذلك، أنه في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان شدد عليهم فلم يسمعوا فهلك منهم من هلك، كما في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ستهب ريح فلا يقوم أحد، قام أحدهم فأخذته الريح إلى جبل طيب وقتلته، فكان الأمر على المبالغة حتى لا تكون المخالفة. ده خلاف الشرح الأول، ما هيكون خلاف الشرح الأول وخلاف الشرح، هي المسألة أصلا، لأن الهدف صار أجلى، لأنه كنت مع فطر سليمة قبل ذلك وفطر مائلة إلى السنة الصحيحة فتمشي مع السنة، الآن فطر معكوسة، والآن بعض من يتكئ على تقليد مقنع سيقف أمام السنة، سيقف أمام السنة، وبكل تهاون تتكلم عن طلب العلم تقول له قال فقد كفر أو أشرك، يقول للنبي قال لعمر، أقول له أنت تبيح لواحد يقول ورحمة أمي، طبعا خاف مني، لكن هو بيقول نعم يقول، فهم؟ وبعدين يأتي يتبجح ويقول ما زالت المسألة خلاف ما تنكرش، هذا حق عندما لا يتجلى الإيه؟ النص الضارب. أما توجيهك أنت جعلت الأمر على قسمين، كفر أكبر وكراهة، وفي الكفر أصغر، والنبي قال فقد كفر أو أشرك بالاستقراء، أن كلمة ولفظة الكفر أو الشرك إن جاءت منكرة على الشرك الأصغر، ده بالاستقراء، كل لفظة جاءت في الوحي بالكفر المنكر على الكفر الأصغر والشرك الأصغر، يبقى هو أذهب عنا إيه؟ هذا عندنا المحطة الوسيطة، انتوا فاهمين؟ فلذلك كان هذا الشرح متغير حتى نبين ونجلي من أئمة المذهب كيف أنهم يضعون السنة نصف العين، أهو النووي يقول ما فيش كراهة، والمعتمد في المذهب إيه؟ الكراهة. وش اللي جروا إلى ذلك؟ الحاصل بذلك هو الدليل، الحاصل بذلك هو الدليل، هذا العلم، غير ذلك خل وبقر، غير ذلك خل وبقر. لما اتخرج ببغاوات، الببغاوات سيحاربوا السنة، وانا قلت لكم في ببغاء جالي وقال لي كلام جعلني سأذوب ضحكا وأذوب هما، قال لي أريد أن أقلد الذهبي في الجرح والتعديل في كلام، أنا كنت أستدعي الأستاذ فراولة من آخر المعروف، الأستاذ فراولة من آخر الشارع، أقول له لو سمحت تعالى يعني حل لي هذه الشفرة، شوف انظر، وخلى الرجل يتكلم بتعظيم التقليد ويقول أقلد الذهبي في الجرح والتعديل في في الرجال. يا عم شيخ أصلاً الذهبي أصالةً يرتكز على العلماء المتقدمين في شرح التعديل، وهو لأنه مش مقلد، الرجل له نظرة في ترجيح أقوال العلم أهل العلم من الجرح. أنت مش فاهم أصل المسألة إيه أصلاً، أنت مش فاهم يعني إيه جرح التعديل أصالةً. هو نفسه اللي قال إنه ممكن برحمة أمه يبقى يدعو برحمة أمه وأبيه. طب أنا أريد أفهم برحمة أمه وأبيه، لما يأتي الرجل يقول له بالاقتران، يقول له نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، استغفر الله يغفر لي على هذا الفور، استغفر الله لا إله إلا الله، استغفر الله. فقال ونعم، فقالوا ونعم القوم أنتم، انظروا إلى الموازنة عشان تفهموا علميا، ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. الموازنة هنا عزير كذا، ده إيه؟ ده مكروه ولا خلاف الأولى؟ ده كفر صح. بنشوف الموازنة جاب له المقابل إيه؟ المقابل أنك بتقول إن شاء الله وشاء محمد لأنك بتسوي، مفهوم؟ والثاني قال فمررت على قوم من النصارى فقلت لهم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا عليه السلام. فقالوا انظر إلى الموازنة، قالوا ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة والكعبة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، قولوا ورب الكعبة. الموازنة هنا أنا كيف أحتج بها؟ أنا أحتج بها على إقرار النبي أنه موازنوا هذا بذلك. لو في فارق لوجب على النبي أن إيه؟ أن يبين الفارق حتى يخفف الأمر، لأن دي موازنة، موازنة مفهوم. أهل الشرك أعلم بالتوحيد منه. أما هو هذا، هو هذا، دي هذه ما تدل إلى لذلك، أو الاستهانة العامة في هذا الباب لتعظيم المذهب ما هو جاهل، ما هو هذا، ما أنت في النهاية لابد تذهب إلى ذلك، أو في النهاية ستصل إلى هدم الاعتقاد الصحيح. في النهاية نهاية المطاف ستصل. ولذلك منا من قال الأولياء، شد الرحل للأولياء، وده فيها خلاف يا أستاذ سعيد، ده خلاف يقال بخلاف، ها تقر بهذا عشان يبقى الذبح يأتي إيه؟ يأتي على بابه. لا ما أنا بكلم يقولون ماشي أسأل ريح شد الرحل للأولياء ليس فيها ثمة شيء. طبعا بقى الآن الإخفاء وارد عشان سكينة أو رمح أو سيف التوحيد بطار، سيف التوحيد بطار، ما حدش ما يستطيع شوف يقف أمامه. ولذلك بيعمل إيه؟ اسمها خطوبة الود. يقولون لي شوف الاستغاثة الشافعية قالوا كذا في الاستغاثة وبتاع، قلت حلو أنا ما أريد منكم إلا ذلك، ارجعوا شوفوا العقائد الصحيحة في الشافعية وهاتوا بيها وإحنا معاكم في المذهب كمان، ما فيش مشاكل خالص ما دمنا يستقيم أمرنا في إيه؟ في التوحيد الصحيح، حتى لا نذهب إلى أن نقول بأننا نضع السنة خلفنا ظهريا. وليس إمام المذهب ما قال بذلك، إمام المذهب ما قال بذلك. أما أن أنت أصلا تقول أن كل الخلق في هذا الزمان جهلة وأغبياء وأنهم يجرون أغبياء فهموا شيء، خلاص انتهينا كده، انتهينا كده، ما فيش نقاش. لأنه يقول لك أن الحديث ما فيش حتى يفهمه، فهم كده وخلاص. وإمام فهموا واستقروا 930 سنة اللي راحوا دول فين هيروحوا فين في هذا الباب. طبعا هذه تلبيسات إبليس، وهؤلاء أنا أخشى أن أقول أنهم الذين قال فيهم الله لعائشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة على ما قال الله، هؤلاء الذين سمى الله فإيش فحذريهم. ولأننا أقول لك لابد أن تفهم شيئا، ورب العزة الشيطان لا يأتي على الإنسان بشر محض، قد الشيطان لابد يأتيك ببعض الخير مع الشر لتقبله، لأن الشر المحض كل إنسان هيعمل إيه؟ هيرجع، لكن لابد أنه يلبس. أرأيت الكاهن قال يقرقرها في أذنه كلمة صادقة، ويعمل إيه بقى معها؟ 100 كذبة معها وخلاص بقى. والأهبل سامحوني في اللفظ، الأهبل أو الغير ماذا سيفعل؟ ألم يقل كذا يوم كذا، ويتعلق بها وعارف أن في 100 كذبة، بس المهم هو متعلقها في القشة التي يتمسك بها. ليه؟ لأن هوا في ذلك. فالمسألة مسألة هوا، والتجريد هو أهم شيء عند الإنسان، أنه يتجرد. كل ما تتحرر وتتجرد تكون موفقا. يا داود إن نجعلناك خليفة في الإيش؟ فلا تحكم بين الناس، فاحكم بين الناس بإيش؟ بالحق، ولا تتبع الهوى منتهي، الهوى يضلك عن سبيل الله. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا فعليك بخاصة نفسك. في رواية أعتقد في, في, في التمام قال فانتظر الساعة. فعضوا بالنواجذ على ما أنتم عليه من هذا العلم. لذلك كان الاختلاف يا محمد عبد الجواد شرح في هذا الباب صدرنا الباب بأهل المذهب علماء المذهب على تعظيم السنة في المذهب ليعلم الجاهل كيف طريقة التعلم. لكن هي المسألة كلها حصل صد لبعض يعني بعض الضرب في بعض الإخوة بعدم العلم وهذا وهذا حصل فجعل صد عنهم صد في أي شيء فلا بد من مخالفة في كل شيء وهذه مشكلة كبيرة. التجرد دين والعلم دين والدين مرتبط بالنص والمعنى بس. شعبي قال العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فهلاوس الشيطان. العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فخل وبقر. وحتى في النظر مش في الحداب والسنة لن يوفق العلم بحال من أحوال. اللهم علمنا رب العالمين. ولست من يقول خذ العلم كتاب والسنة، هذا غير وارد وغير موجود ولن يتعلم من يفعل ذلك، بل هيكون أجهل الناس وهيخبط عشواء وسيأتي بالشذوذات. لكن عندما تكون الطريقة سوية والقائد لك هو كلام سيد البرية أنت من أرض الناس عند رب البرية سبحانه جل في علاه. تفضل شيخ عشان نستأذن بقى الآن لأننا ورائي ما ورائي. طبعا هو الإخوة لابد أن يتحضر أصدى فقه، لابد يكون عندهم تحضير. والمسائل هتقيد منها التأصيلات فقط ستقيدها فستنفعك جدا في هذا الباب. يعني أنا كنت وأنا أجلس بين هذا الشيخ صالح بن عثيمين كان الذي يهمني من كلامه بأسره التقعيد الذي يقعده في أول الكلام، فكنت أخذ الأجندة وأكتب ما قاله ووضعه وبس، ما أريد منه أي شيء ثاني. ولذلك أنا كررت له السماع كثير جدا، الحمد لله ما كنتش بترك شهر رمضان كله معه في الحج وعمرة كله معه فضل الله رفع له. فكنت الأهم عندي هو أين تأمل، ولما نقل أقر لما أقر، مع أن ميله الكثير كان الشيخ حسام تمية في الترجيحات، لكن بتكلم على أنه كيف تستطيع أن تعقل منه الضابط الذي يضبطه ويتفرع عليه العلم بعده. هذه الأهمية من الأهمية بمكان. فالإخوة يعني في هذه الشروحات هتاخذ الخلاصة، أنا أعطيك الخلاصة بعدها، لكن لابد أن تفهم درجات الكلام. لأن أنت لو أنا جلست قلت لك والكراهة إرشادية، يعني أكثر من ما كل من طلب العلم في مثلا على المذهب لن يجد التفصيل أو لن ينتبه للتفصيل. يعني ممكن واحد يمر عليها طالما وجدها من قول بعض العلماء هذه كراهة إرشادية فيقولها وانتهى. هل يفصل يستطيع يفصل إيه الكراهة الإرشادية وإيش المستوجب لها والثمرة في الغرف فيها والكراهة التشريعية تكون كيف والتأصيل لها والحكم بها؟ هذه مسائل داخلة. إذا كنت مؤصلا علميا صحيحا ستفتح لك أبواب العلم في هذا الباب. إن كان سيكون الأمر على إيش؟ على الببغاوات، قرأها في كتاب فقالها وانتهى الموضوع. فهذه أصلا أنت تقرأها ممكن ما تفهم منها شيء وما تعرف إن بعض العلماء قال بذلك وبعض العلماء قال بذلك، وإيه خلافه في البلاد الحارة والبلاد البلاد الباردة، ولما خالفه في الأواني الذهب أو في غير أواني الذهب. هذه مسائل أنت الآن ستجدها مسرودة لكنك قد لا تستطيع أن تصل إلى إيش المغزى في التفريق. العلم هنا فتفهمه حتى تصل بعد ذلك إلى التوصيف الذي يجرك إلى الحكم. العلم له ناس. أسأل الله تعالى أن يسر لنا ولكم. طبعا بقى خلاص ما في أسئلة ولا هنا حتى أسئلة، فسامحوني. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.